عقد بيع عليه. طيب أصدقها يا خالد فصفصة. ما يصح. ليش؟ لا ليس المال فصفصة. لا ماله يجمع فصفصة الثاني الثالثة أربعة خمسة. فصفصة تباع يعني لا يمكن أن يعقد عليه، لا صح عقد بيع عليه صح. أو مثل قال قشر بيضة